وصلنا إخوان الكرام في سورة الأحقاف إلى قوله سبحانه وتعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. عاد من الأمم السابقة كما لا يخفاكم، كانت بين نوح وإبراهيم عليه السلام، وكان موقعهم بالأحقاف، والأحقاف في جنوب الجزيرة العربية، يعني بين اليمن وعمان الآن في المناطق هذه التي المعروفة يعني. في هذه المنطقة أرسل الله تعالى أخا عاد، واذكر أخا عاد. أخا عاد اللي هو هود عليه السلام، وأخا عاد ليس معناه أنه أخوهم، لا، يعني من نسبهم، كما نقول إحنا مثلا السلام عليك يا أخا العرب، أخا العرب يعني يا سليل العرب يا ابن العرب. فأخا عاد هنا مقصود بها يعني سليلهم ومن نسبهم ومن نفس قبيلتهم. واذكر أخا عاد هود إذ أنذر قومه بالأحقاف جنوب الجزيرة وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. خلت، مضت كثير من الرسل قبله وبعده من بين يديه ومن خلفه، ألا تعبدوا إلا الله. وهذه هي دعوة الرسل كما لا يخفاكم، كل الرسل يأتون لهذه الدعوة وهي دعوة التوحيد، ألا تعبدوا إلا الله. يعني يا أخواني، أعظم رسالة للرسل هي تعبيد الناس لرب العبيد، وهذا هو يعني الحق الذي لا شك فيه. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، تأفكنا يعني تصرفنا، يعني هل أنت تريد أن تصرفنا عن آلهتنا التي نعبدها؟ هل قال وجئتنا تأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهددهم وخوفهم بعذاب الله إن لم يطيعوا، فقالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله، يعني علم وقت العذاب عند الله سبحانه وتعالى، أنا لا أملكه ولا أحدده ولا أعلم، لكني أحذركم أن الشرك سبب للعقوبة. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما وصلت به ولكني أراكم قوم تجهلون. لأنهم لم يتعظوا بحال الأمم السابقة ولم ينتفعوا بما قاله هذا النبي الكريم، مع وجود الأدلة الكثيرة على نبوته وعلى صحة رسالته، إلا أنهم لا يريدون ترك ما كان عليه الآباء. يقول الله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديته، لما أذن الله تعالى بالعذاب، أول ما جاءهم سحاب، جاءتهم سحابة عارضة يعني معترضة، فهم ظنوا أن هذا سحاب ممطرهم. فلما رأوه يعني رأوه السحاب معترضا عارضا يعني معترضا مستقبل أوديتهم، قالوا هذا عارض ممطرنا. فرد عليهم هود وقال: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. طبعا جاء عن بعض الفضلاء يعني التفريق بين الريح والرياح، وأن الريح للعذاب والرياح للنعيم، والصحيح أن لا فرق، أن تأتي هذا لهذا، وتأتي الريح للعذاب والرحمة، والرياح أيضا تأتي للعذاب والرحمة، بدليل القراءة الثانية رياح، فهي فيها أغلب الآيات اللي فيها ريح فيها قراءة رياح. بل هم استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني من قوة هذه الريح أنها تدمر كل شيء. طبعا جاء في آيات أخرى أنهم أصبحوا كأعجاز نخل منقعر. أعجاز نخل، تعرفون النخلة لها عجز ولها رأس اللي فيه الورق والتمر، فالعجز هو عمود النخل، العمود فقط. فهم كانت الريح تأخذ بالرجل فتطير به ثم تضربه في الأرض، العياذ بالله، فتشدخ رأسه، يعني رأسه يندر يطير، ويبقى عجزا بلا رأس. كذلك شبههم الله تعالى كأنهم أعجاز نخل، يعني فقط العجز فقط. نعم، فولا يبقى منه الجسم فقط، والرأس قد أعوذ بالله طار بسبب قوة الريح، فأصبحوا لا يرى، يعني كلهم هلكة إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. يعني هذه سنة الله في القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، إن هنا بمعنى ما، يعني ولقد مكناهم فيما لم نمكنكم فيه، يعني أعطيناهم من التمكين والقوة ما لم نعطه أحد. كانوا هم يقولون من أشد منا قوة، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، فارهين يعني بس يلعب، يعني مش محتاجة. فكان فيهم قوة عجيبة، يعني قوة بدنية، قوة عسكرية، قوة حتى في الصناعة التي تعطيهم الآلات التي تنحتون بها الجبال. فالله تعالى يقول لقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ما لم نمكنكم فيه، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. طيب النتيجة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فأسماعهم أبصارهم وقلوبهم المفترض أنها تكون يعني آلات لوعي حكمة الله ويفهمون رسالة الله ودين الأنبياء، إلا أنهم لم يستخدموا هذه فيما ينفع فكانت عليهم وبالا. قال الله تعالى كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كانوا يستهزئون بالعذاب وأن ما في عذاب، فحاق بهم، حاق يعني أحاط، فهو حاق بهم، حاق يعني نزل وأحاط، كأنه يعني عمهم بحيث أنه لم يترك لهم مجالا للهروب، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، الآن يخاطب الله تعالى أهل مكة، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، يعني ألا تعتبرون. وصرفنا الآيات، صرفنا نوعنا وغيرنا وأتينا بالحجج والبراهين، صرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أين الذين اتخذوهم من دون الله آلهة وكانوا يقربون لهم القرابين، اتخذوا من دون الله قربانا، يعني جعلوا لهم قرابين من الذبائح وغيرها، كانوا يقربون لهم وتبقى إلى أن تعفن ما حد يأتيها، فاتخذوها آلهة يقربون لها القرابين. فالله تعالى يقول لهم وينهم، أين هم عنكم، لماذا لم يحموكم، لماذا لم يحموا هؤلاء الذين زعموا أن هناك آلهة مع الله. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، يعني وهذا هو كذبهم وافتراهم والذي كانوا يفترون، هكذا كانت عاقبته عليهم وبالا، ولم يكن في ذلك عليهم يعني كما ظنهم أنه سيكون يعني ناصرا لهم هذه الآية. يقول مؤلف من فوائد الآيات، لا علم الرسل بالغيب إلا ما أطلعهم ربهم عليه منهم، لأنهم لما قالوا له فأتينا بالعذاب بما تعدون قال إنما العلم عند الله. فإذا كانت الرسل لا تعلم الغيب فمن دونهم من الناس لا يعلمون باب أولى، لا كهان ولا عرافين ولا أبراج ولا كل ما سوى ذلك، كله خرافات. اغترار قوم هود حين ظنوا العذاب النازل بهم مطرا فلم يتوبوا قبل مباغتته لهم، يعني سبحان الله، الله تعالى مكر بهم حتى في هذا، يعني العذاب كان مقبل فكان هناك فرصة أنهم يتوب لكنهم ظنوه مطر، يعني ليس عذاب، ظنوه رحمة، فأيضا منعهم هذا من التوبة. قوة قوم عاد فوق قوة قريش ومع ذلك أهلكهم الله تعالى فلم تنفعهم قوتهم. العاقل من يتعظ بغيره والجاهل من يتعظ بنفسه، لأن الله تعالى قال ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، يعني تعبوا بما بالآخرين. وأما الجاهل فهو يعني لا يتعب حتى يقع البلاء فيه في نفسه. بهذا انتهينا من ورد اليوم، وإن شاء الله تعالى غدا نكمل. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين.